صحة الصلاة للنبي وعن الصحة ينتفعي الصلاة عن الصلاة صلاة البالغين كنا يظهر من العالم في المنزل العرحيم الاتفاق على أنه المعنى أنه شرط ولذلك ضحكم عن كفاية الصلاة حتى إلا ساكن الأقعار المنزل العرحيم باعتباره التزم بكفايته بالنحو الذي تقدم الكلام فيه وقلنا بانه غير واضح علينا نحن مع قطع نظر عن من جاء لم اجز حتى حسب تطبعي ان نقيس في كلمات الاعلام من توقف في هذا الشرط كانه هذا الشرط وهو القلوب من مسلمات القلب ولذلك بحثنا في كفاية صلاته عن صلاة البالغين وفي مكان البحث عن الدليل لم أجد في روايات عامرة لأحكام الميت واجبات الميت تقسيم والصلاة هما العمدة لأن هذا أمران عباديان ولما غيرهما واجبات توصليها فالعمل فيها سهل بل لم أجد في شيء من ذلك ما يدله على اعتبار البلوغ فليس في عهد العلماء رضوان الله عليهم إلا تلك الرواية رواية رفع الكلم عن الصلاة تلك الرواية قلنا ضعيفة السند وعلى فرض تمامتها أو فرض تقويتها بعمل الأصحاب مثلا فالكلام يقع فيها أنا في مضمون الرواية هل المرفوع أصل التكليف أو مقصود مرفوع الإزام رفع التكليف رفع أو رفع الإزام وإن قلنا أنه مقصود به رفع التكليف فلا بد من تخصيص لأن هناك كثير من التكاليف ثابتة في حق الصبي قطعا خصوصا بناء على أن الأحكام الوضعية مجهولة فالأحكام الوضعية مشتركة بين الصغار والكبار كما أن الكبير يتلجس يده كذلك الصغير كما أن الكبير يجنب كذلك الصغير عندنا يجنب ولو بنحوله حرام عياذ بالله سبحانه تتحقق الجنابان من الصغير والصغيرة أيضا فعلى هذا بل هاي أحكام وضعية كلها مشتركة فكيف ما منع هذا رفع الكلمة التكليف مفسرا من السبيل ما إلى معنى مورد الرواية هذا تقتضي أن يكون مطي رفع الإلزام باعتبار أن المجنون كان فجر بها أحد عياذ بالله فأراد عمر يفيدها فمنع عن المؤمن سلام الله عليه أنها لا تعاقب لا أن الزنا حلال في حقه لا بل أنها لا تعاهد وهي كريمة على رفع الإلزام والمعاهدة وليس على رفع التكليف فالتكليف مشترك بين الكل كل من له صلاحية أن يخاطب بالتكليف فهو هذا مكلفون ولا يعاقد على تركه ذاك مطلع آخر فإذا أصل التكليف بالصلاة على الميت موجه إلى كل من له صلاحية أن يخاطب والصفي وكلامنا في السبيل الصالح لذلك والمعنى ذلك أنه لا مانع منه فعلى هذا دلالة غير واضحة فلم يبقى إلا الاتفاق والإجماع الاتفاق والإجماع مع وجود مثل رواية لا رفع الكلام عن الصلاة هذا لا يكون الإجماع تعبدي يعني لم يعلم أن الإجماع تعبدي أنا حتى نطمئن تعلموا مستندون إلى هذا أو كلهم أو جلهم استندوا إلى هذا فالإجماع إذن سكر والروايات كلها هذا مطلقة لم أجد في شيء من روايات الصلاة على الميت وروايات هذا تغسيل الميت لم أجد ولا رواية ولا إشارة بنيها إلى اعتبار البلوغ إلى غاسل للميت أو في من يصلي على الميت. فعلى هذا بعدين لم يبقي، فعلى هذا الأساس المقتضى القواعد أنه لا فرق بين سبي وغير سبي، فالمباحث المتقدمة كلها تكون مبنية على غير قولنا، ولكن على الاحتياط لا تترك، لا يترك الاحتياط. كيف؟ أنه إذا كان السبي والبالغ كلاهما موجودين لو يصليان سوية لو بالغ هو لم يصلي، وأما إذا صلى سبي ثم يريد هذا يحتاط عن عهد البالغين فلا بد أن يكون بعنوان الرجاء لا بعنوان التكليف، لأن التكليف الزامي لم يثبت استحباب ثابت في حق البالغ، ولكن استغفر الله استحباب في حق السبي، ولكن التكليف لم يثبت. وإعادة الصلاة مرة ثانية محل كلامنا، وإن أبطى جملة من أصحاب ذلك إلا هناك رواية معتبرة تمنع من التكرار. وعلى هذا الأساس لابد أن يكون فعل المكلف فعل البالغ بعد صلاة السبي على الميت لابد أن يكون بعنوان الرجاء لا بعنوان امتثال التكليف. هذا ما كان بمسألة كلام في الأولياء. المشهور والمعروف بين العالم، بل كل من يقال يصرح بالمخالفة والسيد على سيدنا الأستاذ هو رفع راية الخلافة في هذه المسألة، بل وإلا فالكل تقريبا أفتى بأنه هناك ترتيب في أولياء الأولياء الميت في تولي أحكام الميت، فالطبقة أولى طبقات على طبقات الإرث، وطبقة أولى مقدمة على الثانية، الثانية على الثالثة، والثالثة مقدمة على ضامن شريرة وضامنهم، بل ولي المعتق ولي نعمة، بل هذا أيضا مقدمون على غيره. هذا هو الفتوى المشهور. والزوج بالنسبة إلى زوجته هي مقدمون على الجميع. هذا الحكم الأخير وهو الزوج مقدم على الزوج وردت فيها ثلاث روايات في الباب 24 من أبواب صلاة الميت، صلاة الميت، وهذه الروايات كلها ضعيفة إلا رواية الشيء كوي ينقل عن بعضهم يقول فلان عبر عنها بالموثقة، رواية ثالثة موثق إسحاق بن عمار، ولكنها باعتبار وجود سهل بن زياد في السنة ترفض هذه الرواية. فالروايات الواردة في تقديم الزوج على غيرهم كلها ضعيفة، بل معارضة بما هو ربما يكون أوثق سندا، روايتان، رواية الرابعة والخامسة من افتتاح الباب، الباب 24، هذه دلت على تقديم الأخ على الزوج. وذكر صاحب المسائل محامل لذلك، أن يكون منها أن يكون قول الإمام بنيا على استفهام الإنكار، يعني كان لما سئل أنه أيهما يقدم زوجه الأخ قال آخر مثلا استفهام، وهذا خلاف ضعيف جدا. وكذلك رضوان الله تعالى عليهم جاء محمل ثاني وهو أن يكون الزوج صغيرا، وهذا حمل على فرد نادر، يعني حمله هاتين الروايتين حيث يكون، وأصل شرط البلوغ في المتولية هو نحن توقفنا فيه، وحمل آخر أن تكون زوجة مطلقة، ولكن هذا هو خلاف ظاهر، قال زوجة أو يقول يؤمل على أن يكون زوج مخالفا، فما هذا فخوفا من أن يصلي لا على طريق الشيعة، يعني يصلي أربع تكبيرات وليس بخمسة، هذا الحمل عندنا ضعيفون غير واضح باعتبار الكلام من جهة المقابلة بين الزوج أخ ليس من جهة المذهب والمقام. فالنتيجة أنه هذه المحامل الأربعة التي ذكرها سائل وسائل هذا في نهاية هذا الباب غير واضح. وحاول سيد حكيم الفقهاء رضوان الله عليه حاول التخلص من هاتين الروايتين بعراض الأصحاب عنهما، لا شك أن الأصحاب عارضوا عنهما، وكأنه رضوان الله عليه يريد يعتمد على هذه المقولة الأصولية التي آمن بها بعضهم من أن عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية وعراض الأصحاب يوهن سند الرواية. وبما أن الأصحاب عملوا بتلك الروايات الثلاث التي تقدم الزوج على غيرهم وعارضوا أن هذه فتكون أمر تلك الروايات معتبرة وهاتان غير معتبرتين. وحمل بعضهم على التقية إذا قالوا أن العمة أو جملة من عمة يقدمون على الزوجة، وحمل التقية هذا الحمل الأخير هو أقرب وللكلام البقية. والحمد لله رب العالمين.